إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعيذ به ونستغفره نعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله جل وعلا به الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه الله اليقين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اتبع هداك بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوة الإيمان والإسلام، قال جل وعلا في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون. خلق الله جل وعلا الخلق في هذه الحياة الدنيا بوظيفة واحدة أساسية ألا وهي عبادة الله جل وعلا. خلق الله جل وعلا الناس لوظيفة محددة وهي أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. في المقابل كفر الله جل وعلا برزق العباد، كأن الله جل وعلا يقول لك: انشغل بما خلقتك لأجله ولا تحمل هم الرزق فإن الرزق من عنده جل وعلا هو الرزاق. لذلك قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا: وما من دابة في الأرض، ما من دابة تدب على وجه الأرض مهما كانت كبيرة أو صغيرة، أي شيء يدب على قعر الأرض وعلى وجه الأرض إلا على الله يسقط ويعلم مستقرها ومستودعها. وإن النظر في القرآن الكريم وتنظر في كتاب الله جل وعلا تجد ان رب العزه جل وعلا ارسل الرسل ايضا لهدف واحد، ما هو بعد ان تصلح نبيه؟ ارسل الرسل لاجل ان يبينوا للناس ويوضحوا للناس ان وظيفتهم في الدنيا هي العباده. قال جل وعلا: ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. يعني ربنا ارسل الرسل عشان يعرف الناس ان وظيفتهم في الحياه هي عباده الله لا يشرك به شيئا. وحكى القران على لسان كثير من الانبياء، نوح عليه السلام وهود وصالح وشعيب، جميع الانبياء قالوا لقومهم جمله واحده، قالوا كل نبي قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هي وظيفتكم في الحياه، كل نبي يبين لقومه وظيفتكم العباده، تحقيق كمال العباده لله جل وعلا. ربنا سبحانه وتعالى فرض للناس فرائض ليعبدوه به. هذه الفرائض وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: صلى عليه قال بني الاسلام على خمس. ايه يا رسول الله؟ قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هي دي المدخل، هي دي الباب اللي هتدخل منه الى عباده الله جل وعلا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد، وجميع خلائق من الإنس والجن من كل خلائق وقفوا في مكان واحد وسألوا الله عز وجل. كل إنسان يسأل ربنا بشيء أو بكل ما يريد. اسمع وسألوني في الأمثلة الحديثة فأعطيت كل إنسان مسألة، يعني لو جميع الخلائق وقفوا وسألوا الله ربنا كان كل واحد السؤال بتاعه وأجابوا بما يريد. فرد صلاتك بكله إلا كما يرقص المخيط إذا أدخل في اليد. لو عرفت مخيط إبرة الخيط ذلك ونزلتها في رية البحر لبستها كده في رية البحر بعدين طلعتها تاني نصيبها في خدت يدين في رية البحر فانبسط بمية البحر كم ذرة. تعرف عينك في المجرد كده تشوف هي شالت في رية البحر شالت شيء تلاقيها لو تنقص أي شيء من باب البحر. كذلك لو عندنا جميع الخلائق وقفوا وسألوا الله ومن أعطى كل واحد مسألة فتم صلاتك بكل ما تشاء. إعبادي أنا يا عبد أحصيها عليكم أحصيها لكم. فمن وجب خيرا فليحمد الله ومن وجب غير ذلك فلا يتولى إلا نفسه كما قال جل وعلا من عمل صالحا فإيه؟ فلنفسه ومن أساء فعليه. وبعدين اسمع وما ربك بظلام للعبيد. إنسان يظلم نفسه من الذنوب والمعاصي والشرك فالله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ربنا فرضنا الفرائض عشان تعبدوا منه. طيب ربك جل وعلا فرض الفرائض هي الدين شدك ومجرد نصوص معينه. ربنا فرض عليك الصبر والصيام وسدها وياتي شدك ومجرد نصوص معينه وفرائض تؤديها فقط ولا وراء اهداف ومقاصد. بالطبع وراء اهداف ومقاصد لابد ان اهداف ومقاصد الفرائض والعباده تنعكس على شخصيه المسلم اللي بيؤدي هذه الفرائض وتنعكس على اخلاقه وتصرفاته وسلوكياته. تعال شوف الزكاه مثلا. قال جل وعلا خذ من اموالهم صدقه تطهره وتزكيه به. هل الزكاه عباره عن مجرد ضريبه معينه تتخذ بها كغني ولا وراها هدف معين وراها مقصد ربنا عايزه يتحقق فيك؟ يريد الله جل وعلا ان يرى فيك هذا الهدف وهذا المقصد. بالطبع كل فريضه وكل عباده وراها هدف اخلاقي معين لابد بعد ما تؤدي الفريضه ان الهدف يظهر على سلوكك وعلى اخلاقياتك. الزكاه ليست ضريبه تؤخر وانما كما قال جل وعلا خذ من اموالهم صدقه ايه؟ اسمع تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم من جميع الذنوب التي لابد ان يفعله كل انسان لابد ان يخطئ. ربنا بيطهرك من الذنوب والمعاصي بالصدقه او الزكاه التطهير هو فرض عليك. أضف لذلك أن ربنا سبحانه وتعالى جعل أيضا من أهدافها غرس روح التعاون والحب والتآلف بين أبناء المجتمع. إذا لما تأدي الزكاة لابد أن تظهر القيمة الأخلاقية للزكاة على سلوكياتك وتصرفاتك. بعد ما ربنا كفر عنك في الذنوب تظهر روح الألفة والتعاون بينك وبين فضلك. الصلاة قال جل وعلا واقم الصلاه ليرد ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. ربنا يقول لك انك تخرج لصلاه الجماعه وانك تحتك بالناس وتتعامل مع الناس والفحشاء والمنكر هي جماع الاقوال البذيئه والسيئه والافعال السيئه. يبقى لما تصلي الصلاه تعمل فيك ايه؟ تخليك تقاوم الاخلاق السيئه، خليك تبتعد عن الفحشاء وعن المنكر وعن كل قول او فعل. قال الله الله عز وجل يبدأ لما تعمل كده يبقى حققت الهدف من طريقه الصلاه. الصيام يا ايها الذين امنوا كتب السياق كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. السياق تتبع دراسة أخلاقية عظيمة، بر وصلة وصدقة وحلم وصفح، وقيمته الأعلى في تقوى الله عز وجل. إنما عن سورة السياق يعد الصحابة أحد القيم الأخلاقية في السياق. يقول السياق جملة، يعني يا رسول الله جملة، يعني وقاية، يعني ايه وقاية؟ يعني حاجز وحماية بينك وبين الأخلاق السيئة وبين الأخلاق الرذيلة التي لا يرضاها الله عز وجل. طيب نعمل ايه يا رسول الله؟ قال: فإذا كان يتصور أحدكم فلا يرفع ولا يصف، فإن سبح أحد أقرانه أو شتمه فليقل إني صائم. يعني ايه بعد ما صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني في ايه الصائم يقول انا في اعلى الدرجات الاخلاقيه بصيامي فلا يليق بي، ما ينفعش انزل اعلى الدرجه الاخلاقيه الى الاخلاق الرديئه ورد على ما يشتم او يسب او يجهل. جمله يعمل قائلا بيقل من الاخلاق الرديئه ويبقى حاجز بينك وبين الاخلاق السيئه. الحج كذلك قيم أخلاقية، بعض الناس تتصور هو مجرد ذهاب إلى أرض مقدسة ورجوع أداء مناسك فقط، لا، فيها قيم أخلاقية عشان تبقى منها عندك إيه؟ فلا رفع ولا فسوق ولا جدال في هذا الشأن. لما تدخل في التزاحم لابد من الحج يعلمك إيه الأخلاق اللي تتعامل بها مع الناس وسط الزحام. لما تتعامل وتحتك للناس لابد ان وجودك عند بيت الله الحرام يعلمك يعني ايه فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا اغتصاب ولا اي خلق من الاخلاق الرديئه. لو فعلت كده يبقى انت حققت كل هدف من اهداف ومقصد من مقاصد الفرائض التي فرضها الله جل وعلا عليك. فتناول الله عز وجل وترجع الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله الا يشرك، الا يعذب من لا يشرك به شيئا. فنسال الله جل وعلا ان يرزقنا كمال التوحيد والعباده لله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من الله وغفور. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم له باحسان الى يوم الدين. اما بعد، اخوة الايمان والاسلام، لنا لابد ان نحقق الغاية والمقصد من فرائض الله جل وعلا على أنفسنا في أرض الواقع حتى نكون قدوة لأبنائنا ومجتمعاتنا. وحكمة نقول أن فعل رجل واحد في ألف رجل خير أو أقوى من قول ألف رجل لرجل. يعني بعد ما صلى على النبي، لو ان الف رجل اجتمعوا على رجل واحد يكلموه في امر معين ممكن يقتنع ممكن ما يقتنعش، مع ان اللي بيكلموه الف واحد. ولو ان رجلا واحدا فعل فعلا في الف رجل بنسبه 90% يقتنعوا بفعل انه فعل هذا. اذا فلابد ان نحقق الغايه والمقصد في فرائض الله جل وعلا على انفسنا على ارض الواقع. ليه؟ حتى لا نكون من المفلسين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا ما لا ترى له ولا تدع. قال: لا، المفلس من ياتي من امتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وصدقه وحج. يعني ايه؟ يعني جاء في كل الفرائض التي فرضها عليه، وبعدين ما حققش الهدف في كل الفرائض، ولكنه جاء وقد شكك هذا وقال حمق الفكري والأخلاقية أمور الفكري وجاء بأخلاق الفكري السيئة هي ليس يا الله من حسناته وهذا من حسناته فكان حسناته أخذ التفضية وطرحت عليه طرحت الله ليه؟ لأنه صلى وصار مزكى وحج وتصدى فعل كل العبادات فعل بس ما ظهرش عليه المقصد وما حققش الهدف من فعل هذه الفرائض وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله تفضله يذكر كثر صيامها وصلاتها وصدقاتها غير انها تؤذي جيرانها يعني تعمل هي بعضها ولكن ايه تعدي لما تنعكس على اخلاقها تعدي ما اثرتش في اخلاقها ما حسنتش من اخلاقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في النار قال رسول الله كفلانا لا يذكر من كثرت صلاتها ولا صيامها ولكنها لا تؤذي جيرانها يعني ما تصليش كثير ولا تصوم كثير وده مش سبب ان الانسان يتكاسل عن فعل الطاعات الكثيره ولكن ده عشان يبين لك ان لابد ان الهدف من الطاعه يظهر على اخلاقها فيذكر من كثره صلاتها ولا صلاتها ولكنها لا تؤذي جيرانها بتتعامل باخلاق طيبه قال هي في الجنه فنسأل الله جل وعلا أن يحسن أخلاقنا، اللهم ارزقنا كمال عبادته، اللهم ارزقنا كمال توحيده، ونجنا من الشرك وعن المراهقين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كف عنا سيئاتنا، توفنا مع الله، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا تدع لنا فرصة، ولا تدع لنا إلا شفيته، ولا مولاد إلا أعطيته، ولا ضريبا إلا إلى أهله سيدنا الله ما رددته، عباد الله هذا وكان مخاطرا بالسلف